بسم الله الرحمن الرحيم. الرؤية الشرعية من القرآن الكريم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى بعض أصحابه، ورقاه جبريل لما سحره اليهودي، وكان يرقي نفسه فينفث في يديه ويقرأ آية الكرسي والمعوذتين وسورتي الإخلاص، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ بوجهه وصدره وما أقبل من بدنه. ولما باتت الحاجة ماسة إلى توسيع دائرة الانتفاع والعلاج بالرقى الشرعية لما ثبت لها من أثر جليل في شفاء كثير من الأمراض النفسية وغيرها، تلك التي استعصت على الطب الحديث كالصرع والمس والعين والسحر. ومن هنا يسر إخوانكم في مؤسسة الحسمة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان الرقية الشرعية من القرآن الكريم. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. الرقية الشرعية من القرآن. يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الرقية الشرعية من القرآن الكريم. قال موسى: ما جئتم بالسحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الرقية الشرعية من القرآن الكريم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. الرقية الشرعية من القرآن الكريم. يقدمها لكم فضيلة الشيخ خالد هبة، سائلين المولى أن ينفع بها عموم المسلمين. آمين. وإلى هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجنن خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء وتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله يرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك أو شر عين حاسد الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيدكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة بسم الله بسم الله بريقة أرضنا يشفى سقيمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع البلاء يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو عبيدك بنو إمامك عدل فينا قضاءك ماض فينا حكمك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبهم وجلاء همومهم وذهاب همومهم ونور أبصارهم يا رب العالمين اللهم اشفهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفهم من كل داء يؤذيهم ومن كل ذي عين اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تشفي مريضنا وأن تعافي مبتلانا اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تشفي أمراضنا وأن تعافي أسقامنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل سحرا مأكولا أو مشروبا اللهم أبطل سحرا مدفونا اللهم أبطل سحر الطلاسم والنجوم اللهم أبطل سحر الطلاسم والنجوم اللهم أبطل سحر الرموز والمربعات اللهم أبطل باطل ما صنعوا وأخرج ما خبأوا وافضح ما عملوا وفرق ما جمعوا واجمع ما شتتوا اللهم عليك بكل ساحرة وساحر اللهم اجعل كيدهم في نحورهم اللهم وأجرنا من شرورهم يا رب العالمين اللهم لا تسلط على أحد من المسلمين أبدا اللهم لا تسلط عليهم اللهم لا تسلط على أحد من المسلمين أبدا اللهم لا تسلط على أحد من المسلمين أبدا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أبطل عينا معجبا اللهم أبطل عينا حاسدا اللهم اشفي من الأمراض والأسقام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لهم شأنهم كله ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لها أصلح لهم شأنهم كله ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين اللهم إن عبادك ضعاف المساكين فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إلهنا سيدنا مولانا يا راحمنا ويا راحم الضعفاء والمساكين ارحم ضعفنا قلة حيلتنا وهواننا على النار اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الحكمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية جدة هاتف رقم 026-230-666 الإشراف العام أبو ابتهال جوال 055-438-2-2-2-9 تمت العمليات الصوتية والإخراج الفني باستديو الحكمة الرقمي مهندس الصوت محمد عبدالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.